دخلت على منتدى مشهور في المنتديات، وكنت أدخل عليه ليل نهار قبل التزامي. يا سلام، ليل نهار! وقررت أن أدخل المنتدى تاني علشان أعمل اللي أقدر عليه في القسم الإسلامي. المهم دخلت، قلت ألقى نظر على المواضيع التي شدت انتباهي. المهم دخلت موضوع واتفاجئت بالشخص اللي حاطط الموضوع، حاطط صورة رمزية له غير لائقة بالمرة بالقسم الإسلامي. وكذلك أغلب الأعضاء في القسم الإسلامي، سواء اللي وضع المواضيع أو اللي بيرد على المواضيع، اللي حاطط صورة امرأة، واللي حاطط صورة لاعب كورة، واللي حاطط صورة ممثل، واللي حاطط صورة قلب أو ما شابه مثل. تعجبت جدا جدا، أو بمعنى أصح اتنرفزت جدا جدا لما لقيت الأعضاء اللي بالشكل ده كتير. قلت أنا لازم أعمل حاجة. عملت موضوع واللي قدرنا عليه الله سبحانه وتعالى قلته. وطبعا أنا لا شيخ ولا داعي ولا أي حاجة، غير إني التزمت وللحمد. طبعا لما كتبت الموضوع كتبت رأيي، وطبعا أنا متحمس الموضوع لأنه مهم. والمهم واللي بقى عصبني جدا، إن الناس اللي دخلت ووضعت رد على الموضوع لسه الصور بتاعتهم زي ما هي، يعني اللي حاطط صورة امرأة إلى آخر، لسه زي ما هم. اتعصبت وكتبت رد عليهم بعصبية، وحصل مشادة بيني وبين أعضاء. المهم أنا بعد ده كله عرفت إن أنا غلط في عصبيتي، وأنا بضيع رد عليهم لأن الدعوة مش كده. المهم يعني حاولت أن أعدل اللي كتبته، لكن خلاص ما ينفعش التعديل بعد مدة معينة. المهم واللي شد انتباهي أن مشرفي القسم الإسلامي، مشرف ومشرفة، المشرفة يا سلام وضعت صورة ممثلة، والمشرف وضع صورة ممثل. يا إله العالمين، الكلام ده صح؟ الكلام بجد؟ فأنا صراحة مش عارف أعمل إيه أكتر من كده، لدرجة أني كتبت الموضوع 3 مرات بشكل مختلف وبثلاث اشتراكات مختلفة على المنتدى ده. قلت يمكن اللي ما دخلش الموضوع الأول يدخل واحد من الاثنين التانيين. لذلك سؤالي، إذا سمحتم، هل هذا من الرياء؟ يعني الناس اللي بتحط مواضيع إسلامية ومن ناحية تانية حاطة صورة غير لائقة، فهل هذا رياء؟ فأنا قررت ألا أقول أي شيء من رأيي في هذا الموضوع، ولكن قررت السؤال أهلا بذلك حتى أخذ منكم الإجابة، أو خاص الموضوع كله حتى أقول بوظيفة هذا المنتدى. أنا لا أتصور وتوجيه رسالة خاصة لمثلين من الأوسط. أنا في الحقيقة لا أتصور ما يسمى بمنتدى إسلامي وتكون في مثل هذه المخالفات. هذا ليس منتدى إسلامي. أنا أسأل الله تعالى أن يهديهم وأن يستعملهم في طاعته، وأن يصرف الشرور عن المسلمين، وأن يأخذ بأيدينا وقلوبنا إلى طريقه القويم. اللهم آمين يا رب العالمين.